بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس الواحد بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه. عفوا شيخ ماجد، أعيد العبارة عك الله. إذا قال رحمه الله: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم. فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني؟ فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرفه وصايا سيده له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث. هذا المراد كلنا يعرف إن شاء الله أن أخذ الأمور الأوامر والنواهي أن يأخذها بقوة وبقبول الله، تلازم يكون متقبلا لها، وأن يأخذها بقوة وبعزم، وأن يكون على بصيرة من أمره، وأن يكون مطواعا لما أمر به فعلا، وكافا عما نهي عنه تركا. لهذا التعبيرات القرآنية، السياق بعض الآيات: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة حتى في أمور الدنيا، إن خير من استأجرت القوي الأمير. والقوة في الدين أخذ الأمور الشرعية أمرا للفعل ونهيا للترك بقوة، جهاد نفسه شيطانه، وقبول قيادة تسليم، ارتفاع الشك والحرج ويسلم تسليما وقبلها، ثم لا يجدك حرجا مما قضيت. وإذا فعل الله على عبده هذه النعم صدق عليه الأخذ بقوة وقبول وانقياد وتسليم، وارتفع الحرج والشك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقيادة للعادة والمنشأ، وصبر على شرف الهمة، وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله، فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين، الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكره ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم. هذا خلل بديع، لكن إضافة إلى ما سبق اللي هو أن يأخذ الأوامر بقوة وقبول واستعداد والنظر لها ببصيرة وعدم التردد، هناك أيضا أمر آخر مهم جدا وهو مخالفة من سلك غير هذه الجادة، والغالب أنهم سواد الناس، وهذا ليس بالأمر هين أن يخالف أهل بيته، ما بالك أن يخالف أهل سوقه، ما بالك أن يخالف أهل حيه، ما بالك أن يخالف أكثر الناس، لأن مخالفة المجتمع يعني فيها نوع من الجهاد العظيم، جهاد النفس، تصبير النفس، سيرمونها عن قوس واحدة. ولهذا من لطائف ما ذكر بعض أهل التفسير في سورة الأحزاب عند قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لما أمر عليه الصلاة والسلام بأن ينكح زينب امرأة مولاه زيد، كانت العرب تأنف من هذا الأمر ولا ترضى، تعده المعائب والنقائص، وسلم بطبيعة الفطرية يعرف أن هذا يعني يكثر كلام، وكما قال ربنا ولقد نعلمك أنك يضيق صدرك بما يقولون، لكن مع ذلك كله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الإنسان إذا كان في وليمة لأهله ورأى من يخالف قد يشق عليه الإنكار، يصعب ويثقل الشيطان عليه الإنكار، لكن إذا استحضر العبد تلك اللحظة وما شاكلها عظمة الله وأن المراد وأن رضا الله جاذب وجالب لرضا الناس، أن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس، وأن سخط الله جاذب لسخط الناس، فينبغي الأخذ بقوة واحتساب الأجر والثواب ترتب على أخذ الأمر بقوة وعزيمة وتحمل لزوم هذا الأمر ولو رماك أصحابك عن قوس واحدة، شريطة أن تكون على بصيرة، لأن ليس كل ابتلاء محمود صاحبه، وليس كل يعني بعض الناس يقول فلان مبتلى فلان ابتلي، لا يحمد البلاء إلا إذا كان على بصيرة صاحب، ولو أتاه ما أتاه إذا كان على بصيرة فنعم هو مأجور، أما أن يكون على غير بصيرة فمثل هذا ما يؤجر، هذا عسى أن يسلم التبع. نعم الشيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم، لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد. أخوان شيخ ماجد أخوان فيه أنا بأكد على قضية التلطف في بيان خطأ للناس وعدم ترك الأمر أو النهي، يعني بعض الفضلاء يعرف أن هذا الشخص الذي أمامه على معصية لا إشكال، ولكن يتثاقل في الإنكار عليه حتى ولو بلطف، بس أن يقدر المقام حسب قدره، أحيانا الشيطان يضخم الأمر ويعني يجعل قضية عظيمة في الإنكار، كان سيترتب مفاسد وسيترتب قطيعة رحم وسيترتب تناحر وتدابر إلى آخره. هذا كله من يحزن الذين آمنوا، كله من تلبيس الشيطان. ولهذا لو تلطف في الإنكار حتى لو أصر صاحب المنكر المنكري، يكفي أن الرسالة وصلت أن هذا خطأ، وأحيانا تجد قبولا لم تتوقعه من الشخص الذي يعني زلت به القدم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم، لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده، فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة. فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي بسست على غير علم. وهذا عقوبة إلهية، أن يرى الحق باطلا والباطل حق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولقد ذكر الله من أوصافه قوم الضلال زينهم سوء عملهم. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه ما عليهم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى، لأنه جعله كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلاله، لأنه جعل الميزان العشيرة أو التعصب القبلي أو التعصب الإقليمي أو التعصب القومي، جعل ما يكونون عليه أو ما كانوا عليه هو الفيصل. وهذا لا شك أنه من الجهالة، وما عادت قريش محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه خالف ما كانوا عليه من العادات. ولهذا ابن عقيل كلمة نقلها صاحب الأدب الشرعي ابن فلح رحمه الله تعالى عن سبحان الله لزوم وتعصب الناس لعاداتهم، يقول: لو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لاستقامت لهم كثير من أمورهم. ولهذا خلاف أو بيان ما خطأ ما اعتاد الناس عليه ليس بالأمر هين، يحتاج إلى بصيرة في الأمر وصبر وحكمة ودعوة حسن أسلوب وتلطف. لأن يعني أيضا من خطأ بعض الناس يصادم المجتمعات أو الأقوام أو العشائر أو القبائل أو أسر، يصادمهم في الإنكار المباشر على عاداتهم. والسياسة الشرعية تقتضي أن مثل هذا الأمر ليس بالشيء الهين، بل تلطف معهم والتحبب إليهم. ورسول الله كان يتألف كما قيل، كان لا يفرق الشعر، كان يستر من باب الموافقة التألف لهم. الشاهد فعل ما التصرف بحكمة وبصيرة هو المطلوب شرعا وعقلا. أما أن يقول أنتم على باطل وأنتم على كذا بدون توطئة بدون تمهيد، هذا قد يزيدهم عناد. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى، أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه مقيما لغيره، غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، مستو على عرشه فوق جميع خلقه، يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه، متكلم آمر ناه، يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم بالقسط مجاز بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شكور جواد محسن موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له، ويشهد حكمته في تدبير مملكته، وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبيه، وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت، وحقق وبها تعرف إلى عباده حتى أقرت به العقول وشهدت به الفطر. فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد أشرقت أنوارها على قلبه فصارت كالمعاينة له، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر، وارتباطهما بها وسريان آثارهما في العالم الحسي والعالم الروحي. على كل حال كلامه السابق هو مرتبة الإحسان. يظن بعض الناس أن مرتبة الإحسان أبدو كأنك ترى يقصرها على الصلاة، بينما العبادة الصبر على تبليغ العلم عبادة، وتبيين الخطأ للناس عبادة. كلام القيم أنه أبصر قيوما مدبرا واتفق عليه العقل الشرع والعقل والفطر، هذه مرات الإحسان. يرى الله كأنه الله مستمع العرش يدبر الأمور ويقضي الحوائج ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لا يشعر بهذا ويستشعر ويستلذ إلا من أخلص النية لله وعمل على بصيرة وسلم أمره لله وصبر وصابر إذا ابتلي. وسبحان الله من نقيم كلامه هذا، ما يكتب هذا الكلام إلا شخص يتلذذ وللإيمان حلاوة في قلبه ترجمها لسانه. نعم أحسن الله إليك. ورأى تصرفها في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت. نعم. فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه، وقسطه وفضله ورحمته. نعم. واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته، نهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه، مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه. ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها. شيخ ماجد كيف اصلح سمشي بقي الموقف طويل، لعل نقف هنا يا شيخ باقي. نعم. على كل يقفنا على كل هذا الكلام يا اخوان، والله ان الانسان يغبط بالقيم وامثاله، لان هذا الكلام ما يكتبه احد، خاصه اذا كان على اعتقاد سليم وعلى منهج سليم وعلى بصيره، الا هو يستلذ ويذوق حلاوة ما يقول. نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. في اليوم في فوائد الشيخ. نعم صلى عليك الشيخ راشد. الشيخ راشد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ.

فأحدهم لا أتزوج ولا أكل اللحم ولا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. فرسول الله أتى أخبرهم بأن هذا غلو، أما أني لا أصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج والنساء وإلى آخره، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الشاطبي أشنع عبارة في الزجر أو أقوى عبارة في الزجر هذه العبارة، فمذهب وما أمر الله تعالى به كما قال الشيخ رحمه الله لا إفراط ولا تفريط، لهذا دائما الوسط، وكذلك جعلناكم متوسطا الوسط العدل، والعدل ليس إفراطا ولا تفريطا. رزق الله التوفيق والسداد. عبد الله بن مسعود في شيء؟ عبد السلام الله. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أختم المجلس بفائدة كالعادة. من حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله المتوفى 430 للهجرة. ذكر قال بأن رجلا دخل على هشام بن عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين إن عبد الملك أقطع جدي قطيعة فأقرها الوليد وسليمان حتى إذا استخلف عمر رحمه الله نزعها، فقال له هشام أعد مقالتك، قال يا أمير المؤمنين إن عبد الملك أقطع جدي قطيعة فأقرها الوليد وسليمان حتى إذا استخلف عمر رحمه الله نزعها، فقال والله إن فيك لعجبا، إنك تذكر من أقطع جدك قطيعة ومن أقرها فلا تترحم عليهم، وتذكر من نزعها فتترحم عليه، وإنا قد أمضينا ما صنع عمر رحمه الله. انتهى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله عمر بن العيس. الله المستعان. الله المستعان. عائشة عبد الله. نعم. تكرم مشكورا بإنزال الفائدة في الموقع. رعاك الله هذا. طيب إن شاء الله حبا وكرامة. طيب شيخ راشد. نعم شيخ راشد. في نعم. في آخر القراءة. نعم. قال الشيخ عبد السيد رحمه الله ذكر أنها ذكرت جملة أن الشرع بين إفراط وتفريط. نعم. ذكر بيت تنزل عبارة في تنزل عبارة في موقع راكب. طيب أبشر. لأن خلاص جان على راكب. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله وبركاته.